أحب أن أتأكد من الصوت هل هو جيد. الصوت طيب واضح. نبدأ. طيب ما شاء الله. نبدأ الكلمة فنقول بالله التوفيق، نحمد الله عز وجل الذي يسر بهذا اللقاء مع إخواني وأحبابي في هذه الغرفة الطيبة التي أحببنا القائمين عليها، أحببناهم لله عز وجل لأنهم أحبوا دعوة التوحيد وأحبوا دعوة أهل السنة، دعوة أهل السنة. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته في الآخرة. ويا أيها الإخوة، أنتم تعرفون أن دعوة أهل السنة دعوة مباركة، دعوة عظيمة، ودعوة نافعة نفع الله عز وجل بها الخلق، وانتفع بها أناس كثيرون في السهل والجبل، وفي الأودية والشعاب، وفي الأرياف والمدن. وهي دعوة استمدت عظمتها من منهجها الذي تعتمد عليه والذي تسير عليه، فإن منهجها مربوط بالكتاب والسنة، فكيف لا تكون دعوة عظيمة وهي كذلك تأخذ دينها من الكتاب والسنة؟ وإن هذه الدعوة ابتليت بكثير من المشغبين ممن يشوش عليها ويصفها بأشياء ليست فيها، فلذلك أحببت في هذه الجلسة أن أتكلم عن ميزات أهل السنة. ما هي دعوة أهل السنة؟ وبماذا تميزوا؟ إلى ماذا يدعون؟ ما هي حقيقة دعوتهم؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. أولا، دعوة أهل السنة دعوة معتمدة في أصولها على الكتاب والسنة، فهي تعظم كلام الله عز وجل، وتعظم كتابه، وتعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بهما في العقائد وفي العبادات وفي السلوك والأخلاق وفي جميع النواحي. ليس هناك حال لا يؤخذ بالكتاب والسنة فيه، وليس هناك وضع لا يعمل بالكتاب والسنة فيه. فأهل السنة يعظمون الكتاب والسنة لأنهما المنبع الصافي والمصدر الخالص، فدعوة أهل السنة تعتقد أن المصدر الذي يتلقى منه هو الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك من الأدلة ما هناك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن كتاب الله وسنة رسوله مصدر للتلقي ومرجع للتحاكم، كما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذه دعوة أهل السنة تعتمد على الكتاب والسنة وعلى الإجماع كما هو معلوم من كتب الأصول وغيرها. والمسألة الثانية ينبغي أن نعلم أن الكتاب والسنة يفهمان بأفهام كثيرة، فأهل البدع على اختلاف أصنافهم وتنوع مذاهبهم يفهمون الكتاب والسنة أفهام مختلفة، فهناك من يفهم النصوص فهما شيعيا، وهناك من يفهم النصوص فهما خارجيا تكفيريا، وهناك من يفهم النصوص فهما مرجئا، وهناك من يفهم النصوص فهما اعتزاليا، وهناك من يفهم النصوص فهما أشعريا. فيا ليت شعري، بماذا نفهم الكتاب والسنة؟ الجواب: على المسلم أن يبشر، على المسلم أن يعلم أن دين الله محفوظ، وأن الحل في هذا كله أن يرجع المسلمون إلى فهم سلفنا الصالح، فيفهمون القرآن على فهم أبي بكر وعمر، وعلى فهم عثمان وعلي، وعلى فهم أبي سعيد وأنس، وعلى فهم ابن عمر وابن عمرو بن العاص، وعلى فهم أمثالهم من هذا الجيل الفريد الذي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما كان مثلهم في الماضي ولن يكون مثلهم أحد في المستقبل. يعني معنى كلام شيخ الإسلام، وإلا فعبارة شيخ الإسلام: ما كان ولن يكون مثلهم أحد. هذه عبارة شيخ الإسلام تيمية في الواسطية. فلذلك وجب على المسلم أن يستمسك بفهم سلفنا الصالح، فيفهم النصوص على فهم سلفنا الصالح، لأنهم عايشوا التنزيل وفهموا الوحي وزكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم وماتوا والله قد رضي عنهم، والحق واحد. إذن الحق في طريقهم، الحق لا يتعدد، الحق في طريق واحد. ما هو هذا الطريق؟ إنه طريق الصحابة. لذلك وجب علينا أن نفهم الإسلام بفهمهم، نفهم نصوص الأسماء والصفات، نفهم نصوص الوعد والوعيد، نفهم نصوص النصوص العقائد الأخرى من العلو وغير ذلك، نفهمها بفهم سلفنا الصالح. وبالمناسبة أحب أن أبين مسألة مهمة. هذه المسألة يفهمها بعض الناس خطأ، فيظن أن أهل السنة عندما يقولون يجب علينا أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، يظنون أنه يجب أن نترك الكهرباء مثلا ونعود إلى عهد الفوانيس، وأن نترك وسائل النقل المريحة الحديثة ونعود إلى عهد الإبل والحمير. ونترك الطائرات ونعود إلى الوسائل القديمة. وهذا الكلام غلط، وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الفهم فهم خاطئ. ومما يؤسف له أن الذي ساعد على نشر هذا الفهم أنهم هم العلمانيون، عليهم من الله ما يستحقون. عندما تريد أن تقول للناس: أيها الناس ابتعدنا عن ديننا، يجب علينا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا، يقولون هذا يريد أن يردنا إلى عصر الإبل والحمير. سبحان الله، الشرع لا يخاطبك أركبت إبلا أم ركبت سيارة حديثة، أركبت حمارا أم وسائل نقل حديثة، هذا لا يتكلم عنه الشرع. الشرع يتكلم عن مسألة العودة إلى ما كان عليه سلفنا في قضية فهم النصوص. كيف فهم النصوص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت على طريقتهم في فهم النصوص وعلى طريقتهم في العقيدة والأخلاق والعبادة وغير ذلك، فلا حرج عليك بعد ذلك أن تركب ولو سيارة من آخر الموديلات. ليس المقصود هذا، هذا مما ساعد عليه أعداء الإسلام، ولا سيما في بعض وسائل الإعلام كما قطعت بنفسي على ذلك، فهذا باطل، وهذا مما يرويه أعداء الإسلام. وإن مما ينبه عليه في دعوة أهل السنة أن أهل السنة يهتمون بالتوحيد، يهتمون بالتوحيد في دعوتهم، فيدعون الناس إلى التوحيد ويعلمونهم ويوضحون لهم دعوة الرسل ويحذرونهم من مظاهر الشرك، سواء كانت من مظاهر القولية أو المظاهر الفعلية أو المظاهر الموجودة على مجتمعاتنا. كل هذا ينبغي أن يستأصل وينبغي أن ينظف ويطهر، حتى تبقى مجتمعاتنا مجتمعات صافية نقية بعيدة عن مظاهر الشرك والوثنية. ولذلك أهل السنة نجدهم يحذرون دائما من الدعوة إلى الأضرحة والافتتان بها والاستغاثة بها وبأهلها، كما هو للأسف حاصل عند كثير من مجتمعات المسلمين اليوم. نجد مثلا في مصر ضريح البدوي في طنطا، هذا الضريح الذي حج إليه، أقول حج لأنهم يتعاملون كالحج، حج إليه في سنة 95 من القرن الماضي القرن العشرين، حج إليه 3 مليون شخص من السنة والشيعة، من أوروبا، من أفريقيا، من أوروبا، من أفريقيا، من آسيا، من غير ذلك، كلهم يريدون أن يتبركوا بهذا ويطوفون حوله ويدعونه من دون الله عز وجل. ويحصل عند هذا الضريح وعند غيره من الأضرحة الشيء الذي يشيب له الرأس، هناك عرائض ترمى على هذا الضريح، عرائض معنى جمع عريضة، وهي الشكاوى. فربما امرأة تشكو بعريضة من العرائض، تشكو لهذا القبر ولهذا الولي، كما يقولون إن صح أنه ولي، تشكو له حالها وبؤسها وشقاءها. وهكذا الرجل يأتي من الأرياف من الصعيد وغيره من أجل أن يعطي البدوي نصيبه من مهر ابنته، وهذا يأتي من الريف وعنده أحسن العجول وأسمنها من أجل أن يذبحه للبدوي. وهكذا دعوة أهل السنة ترى أنه لن يعود المسلمون إلى ما كانوا عليه حتى تنظف وتطهر هذه المجتمعات من مثل هذا الشيء. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن أهل السنة يكفرون الناس، حاشا لله والله، أهل السنة يرون أن كثيرا من الناس يفعل مثل هذا على جهل. وعلى العموم إن حصل من بعض العلماء أنه يكفر من فعل هذا فهم طائفة قليلة من الناس، وإلا فأغلب المسلمين ولله الحمد يعرفون أن مثل هذا الشيء من مظاهر الوثنية. وهكذا أيضا لذلك أيها الإخوة أهل السنة يهتمون بالدعوة للتوحيد، فيحاضرون ويذكرون شيئا من التوحيد والتنبيه على دعوة الرسل في خطبهم وفي محاضراتهم وفي خطبهم وفي دروسهم، ويؤلفون المؤلفات ويكتبون المطويات في بيان هذا الشرك والتحذير منه، سواء كان شركا على الألسن أو على واقع المجتمعات أو نحو ذلك. وهكذا أيها الإخوة، أهل السنة دعوتهم تحارب التفرق والتمزق بجميع صوره، وإن أهل السنة يرون أن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهكذا حذر الله عز وجل المسلمين من الفرقة، من الفرقة حتى يكونوا أمة واحدة، فإنهم إذا كانوا أمة واحدة كانوا أقوياء، وإذا افترقوا ضعفوا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا لذلك أهل السنة في الحقيقة لا يرون مشروعية تعدد الجماعات الموجودة اليوم من الجماعات الموجودة على الساحة، الجماعة الفلانية والجماعة العلانية وغير ذلك. هذه الجماعات وللأسف يظن كثير من المسلمين اليوم أن هذه الجماعات ظاهرة صحية، وأن وجودها وتعددها يدل على أن المسلمين بخير، وهذا المفهوم مفهوم خاطئ، وهذا المفهوم مفهوم غير صحيح من الطرق ووسيلة من الوسائل وسبب من الأسباب التي بها ضعفت الأمة. يجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وأن يجتمعوا على الكتاب والسنة على طريقة سلفنا الصالح، لا حاجة لأن تكون من جماعة زيد أو من جماعة عمر. لماذا؟ ماذا عند هذه الجماعة شيئا؟ ما هو الشيء الذي عند هذه الجماعة لم يحفظه لنا الإسلام؟ أعندها شيء جديد؟ إن كان شيء جديد، إن كان هذا الشيء موجود في الإسلام فلا حاجة لنا بهذا الشيء، وإن كان عندنا شيء جديد زائد على الإسلام فوالله لا حاجة لنا بشيء زائد على الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لنا في الإسلام كل شيء، كل شيء يا فيه من مصالح للناس، فإن الله عز وجل قد ذكره في كتابه الكريم أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى مثل هذه الجماعات. ولذلك أيها الإخوة، كثير من الناس يظن أن هذه الجماعات كلها على خير، وأنها تخدم الإسلام، وأن كل واحد في ثغرة، وأن كل واحد في اختصاص. هذا المفهوم مفهوم غلط. هناك فرق بين تعدد التخصصات وبين تعدد الاتجاهات، هناك فرق بين هذا وهذا. علماؤنا من أهل السنة كلهم على كتاب وسنة، ومع هذا اختصاصاتهم مختلفة، فمنهم المحدث المشتغل بعلم الحديث، ومنهم الفقيه المشتغل بالفقه، ومنهم المفسر الذي كان اختصاصه في التفسير، ومنهم طالب العلم الذي اختصاصه، أو منهم المتفرغ للقراءات، ومنهم كذا ومنهم كذا، وكلهم على الكتاب والسنة، يدورون مع الكتاب والسنة ويجتمعون تحت ظلال الكتاب والسنة. أما تعدد الجماعات فهذا مذموم بارك الله فيكم، فهذا عنده أمير وهذا عنده أمير وهذا عنده أمير، وهذا عنده منهج يناقض المنهج الآخر، وهذا كذلك، وهذا يحذر من كذا ظاهرا أو سرا، وهذا يحذر من كذا. هذا من الفرقة التي نهى الله عز وجل عنها. يجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، متراحمين، متآلفين، مجتمعين على ما أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك من كان عنده هذا المفهوم أن هذه الجماعات كلها على خير فينبغي أن يصحح هذا المفهوم، هذا المفهوم غلط، فلذلك يجب على المسلمين أن يجتمعوا. وهنا مسألة مهمة نحب أن نبينها، وهي مسألة يحتاج في الحقيقة إلى أن نلفت نظر إخواننا إليها وأن ينتبه لها الإخوة. إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى في فترة كان الناس مختلفين، متفرقين، متمزقين، متناحرين، كل قبيلة تهجم على الأخرى وتأخذ رجالها وتقتل رجالها وتأخذ خيراتها، ومجالسهم مليئة بالغزل والكلام الفاحش والهجاء والحماسة والفخر، وهم من البدو الذين هم أتباع الإبل والبقر وأتباع الإبل والغنم، وليس لهم أي حضارة بخلاف ما كان عليه الروم أو كان عليه الفرس أو كانت عليه الأحباش، كانوا أصحاب ممالك عظيمة. الأحباش هجموا على بلاد الجزيرة وأخذوا شيئا من اليمن، وهكذا الروم أخذوا شيئا أو الفرس أخذوا شيئا من اليمن، وهكذا الروم أخذوا شيئا من الشام، فكانت بلاد العرب محتلة لهذه الممالك الأعجمية. ثم جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بالإسلام وتمسكوا بالدين تمسك الصحيح، فرفعهم الله عز وجل. ما هي إلا عقد أو عقدان 20 سنة أو بهذا المعنى، وإذا بالمسلمين العرب الذين كانوا قبل ذلك بدوا من أهل الإبل إذا بهم يغزون إلى مشارق الأرض ومغاربها، وإذا بالممالك تتساقط أمام سيوفهم ورماحهم. لماذا؟ لما تمسكوا بالإسلام تمسكا صحيحا، ولما صدقوا مع الله عز وجل، ولما ابتعد المسلمون عن دينهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الذلة والضعف. انظر اليوم إلى المسلمين كيف أصبحوا ضعفاء بسبب ابتعادهم عن دينهم. بعض الجماعات يظنون أن الضعف هذا من ابتعاد الحكم، يا أخي الكلام هذا غير صحيح. ابتعاد المسلمين عن دينهم، نجد اليوم في مجتمعاتنا بعض مظاهر الشرك وهي كثيرة جدا، ونجد في مجتمعاتنا كثير مظاهر البدع والخرافات والخزعبلات، كثير مظاهر الفرقة، كثير من المظاهر التي تعج بها مجتمعاتنا. فيجب على المسلمين أن يعلموا أن سبب ضعفهم هو ابتعادهم عن دينهم، وأن سبب العزة والكرامة هو الرجوع الصادق إلى الدين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا هو الحل، الرجوع إلى الدين، الرجوع الصحيح، الرجوع الصادق. نرجع إلى الدين، كيف نرجع؟ نرجع إلى الدين في العقائد الصحيحة، فعلينا أن ننبذ العقائد المخالفة ونرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. كيف كانت عقائدهم؟ وعلى ماذا كانوا يعتمدون في عقائدهم؟ وهكذا نرجع أيضا في المعاملات، فعلينا أن نطهر أسواقنا من الغش والربا ومن أنواع المعاملات المحرمة كالعينة وغيرها مما ذكر في الحديث. وهكذا يجب أن نطهر كتبنا من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة. وهكذا فالمفهوم التصفية مفهوم واسع، ليس كما يقول بعض الجماعات ممن يريد أن يطعن في أهل السنة فيقول عندهم دعوة أهل السنة يطمعون أو غايتهم أو دعوتهم محصورة في تنقية الأحاديث الضعيفة. هذا غلط، دعوة أهل السنة مفهوم العودة إلى ما كان عليه سلفنا مفهوم واسع، ليس محصورا بمفهوم الأحياء الضعيفة فقط، بل هو مفهوم واسع معناه العودة إلى ما كان عليه سلفنا في كل شيء مما يتعلق بالدين. وهكذا أيها الإخوة، فيجب على الجميع أن يكونوا على كلمة واحدة، حكاما ومحكومين، ودعاة ومدعوين، كلهم يجب عليهم أن يرجعوا إلى دعوة سلفنا الصالح. وبالمناسبة، لعل بعض الناس يفهم من قضية من يسمع عن دعوة أهل السنة، فيسمع من بعض الحاقدين من يقول دعوة أهل السنة هذه تأكل لحوم العلماء، ويتكلم عن الدعاة وعن العلماء الصادقين أو غير ذلك. أقول بارك الله فيكم هذا الكلام غير صحيح، بل دعوة أهل السنة لها احترام كبير للعلماء، تحترم العلماء وتجلهم وتنزلهم مكانة عظيمة، لأن الذي أنزلهم مكانة عظيمة هو الله جل وعلا، حيث استشهد بهم سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله يشهد على نفسه بالوحدانية لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، والملائكة وكذلك الملائكة شهدت على وحدانيته فهم أقرب الخلق إليه سبحانه وتعالى، وأولو العلم أيضا شهدوا على وحدانيته فهم أعرف الناس بالله عز وجل. انظروا إلى هذه المنزلة العالية التي أنزلها الله عز وجل للعلماء. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، أي لا يخاف من الله أحد من الناس إلا العلماء. والمقصود بالخوف هنا كمال الخوف، الخوف كامل، وإلا فنجد من العوام من يخاف الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلماء لا يساوون غيرهم، لكن في الحقيقة أهل السنة نجدهم يحذرون من بعض أهل الزيغ والانحراف ممن دعوته مصادمة للكتاب والسنة، لأن دعوة أهل السنة تعتمد على الكتاب والسنة. فإذا رأيت رجلا يخالف الشريعة ويفتي بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة، فكيف لا ينصح المسلمون، لا ينصح أهل السنة المسلمين؟ ففي هذه الحالة يقوم أهل السنة فينصحون، فيقولون إن هذا الرجل ليس بأهل لأن يفتي، وليس بأهل لأن يأخذ، ليس بأهل لأن يأخذ منه يؤخذ منه العلم، وليس بأهل لأن يسمع له، فإنه على بدعة، على ضلالة، على انحراف. وأريد أن أبين أولا أن جرح أهل الأهواء والضلالات هذا شيء متفق عليه بين الأمة، فليس هناك خلاف بين العلماء، فقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على جرح أهل الأهواء، وحكى الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب شرح كتاب الجنائز من صحيح البخاري. وذكر الحافظ ابن حجر عند تبويب البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في أو النهي عن سب الأموات أو نحو ذلك، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الكلام على أهل البدع جائز باتفاق المسلمين أو بهذا المعنى. وهؤلاء الذين يظهرون للناس أنهم يتورعون وأنهم لا يتكلمون عن العلماء يتكلمون عن أهل السنة بكلام قبيح ورديء. وهكذا وقد كان كثير من الناس يلومون أهل السنة أنهم يتكلمون عن أهل البدع والأهواء، ثم بعد ذلك شكر لهم الناس هذا التحذير. هؤلاء ها هم ولاة الأمور عندنا في اليمن يشكرون للشيخ مقبل أنه حذرهم قديما من الحوثي، حذرهم شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، حذرهم من الحوثي ومن طريقته، فإنه يحمل في فكره الرفض، يحمل في فكره أو يحمل في نفسه فكر الرافضة. ثم بعد ذلك تمر الأيام ويشكر بارك الله فيكم، يشكر ولاة الأمور للشيخ، فيقولون بل اعترف ولي الأمر عندنا فيقول قد كان الشيخ مقبل يحذرني منهم. وهكذا مرت الآن نكبات عظيمة بالمسلمين بسبب تنظيم القاعدة. أما حذر الأهل السنة من القاعدة وأمثالهم؟ أما كانوا يحذرون منهم فيقول لهم انتبهوا، احذروا من هذا الفكر، حتى دارت الأيام وشكر الناس لأهل السنة أنهم حذروا. وهكذا يحذرون من فكر التكفير ومن سار على طريقته، ثم بعد ذلك تثبت الأيام أن أهل السنة كانوا صادقين في التحذير وأنهم نصحوا للمسلمين. ورأس التكفير اليوم في هذا العصر في الحقيقة هو سيد قطب. سيد قطب كتبه تنضح بالتكفير، وأهل السنة حذروا من كتب هذا الرجل وبينوا ما فيها من التكفير لعموم المجتمعات. وتجد شيئا من نقولات نقلتها عنه في رسالة الإخوان المسلمون الوجه الآخر، اقرأ ما في رسالته من التكفير لعمومات المسلمين. يصور مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية، وأن مساجدهم أصبحت مساجد معابد وثنية. فيجب بارك الله فيكم علينا أن نعلم أن أهل السنة عندما نصحوا، عندما حذروا من أهل البدع ومن الفكر المنحرف، فإنما يحذرون نصيحة المجتمعات. وها هي أرجو منكم لحظة واحدة فقط. فأقول بارك الله فيكم، قد ظهرت فترة من فترات دعاة يسيرون على منهج سيد قطب، وهؤلاء الدعاة في تلك الفترة كانوا صغارا في السن وشبابا من الشباب، وقام أهل السنة يحذرون من طريقتهم، وهم لا يبالون بكلام أهل السنة، حتى فافتتن كثيرا من الشباب بدعوتهم. ثم تأججت هذه المجتمعات التي تعلقت بهؤلاء الشباب ودخلت في مجازر عظيمة، كما حصل عند إخواننا في الجزائر وفقهم الله، عندما افتتن كثير من الشباب بفتاوى وكلمات مثل كلمات وفتاوى سلمان العودة وعائض القرني وأمثالهما ممن سار على طريقتهما. وإذا بالمجازر لماذا؟ بسبب فتاوى هؤلاء الأحداث الصغار الذين خرجوا عن طريقة العلماء. أليس من النصيحة أن يأتي العلماء فينصحون للمجتمعات ويحذرون من مثل هذه السبل والطرق؟ إذن أهل السنة عندما ينصحون وعندما يتكلمون عن بعض الأشخاص يتكلمون نصيحة لهم، نصيحة للمسلمين ونصيحة للمجتمعات. ووالله إن مجتمعاتنا في عدن هنا مثلا، أتكلم عن حسب ما أعرفه أنا، كانوا إن كثيرا من الشباب المتدين توجه في بداية الأمر مع جماعة الإخوان المسلمين، ثم إذا بشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى إذا به يصيح بالأشرطة وبالمحاضرات، احذروا من الحزبية، اتركوا هذا التحزب، يا شباب عليكم بالكتاب والسنة، دعوكم من هذه الجماعات. وإذا بأفواج كثيرة من هذا الشباب تتجه لطلب العلم والتعلم وانتفع به المجتمعات، ثم نرى الأشخاص الذين كانوا في الجماعات ولم يسمعوا نصائح العلماء إذا بحالهم تبدل وتغير وأصبحوا أشباه عوام، وإذا بهم بعد مدة طويلة يذوبون في المجتمعات بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة العلماء. فهذه طريقة أهل السنة أيها الإخوة، دعوتهم ترد الناس للكتاب والسنة وعلى طريقة السلف الصالح، والسك بالكتاب والسنة واللزوم طريقة العلماء الراسخين. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف أن هذه التحذيرات التي يسلكها أعداء السنة في من دعوة أهل السنة إنما هو تشويش وشوشرة، وإلا فدعوة أهل السنة دعوة نزيهة ونظيفة، دعوة تعتمد في دعوتها على الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذه الدعوة المباركة حتى نلقى الله عز وجل من أهل السنة من أهل التوحيد. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. ولا بأس يا أخي أبا إلياس إذا كانت هناك أسئلة نجعل لها ربع ساعة إن شاء الله تعالى. هذا سؤال يقول: عندنا في ليبيا يخرجون زكاة الفطر مالا وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم ذلك والحمد لله رب العالمين ونخرجها من قوت أهل البلاد، لكن هناك أخ سلفي غارم وعليه دين، وهذه الأموال تجمع في المسجد عند المشرفين على المسجد. يقول الشاب الذي عليه الدين: هل يجوز له أن يأخذ من هذا المال من اللجنة المشرفة لكي يقضي دينه؟ الجواب: بالنسبة لهذه اللجنة أنا ما فهمت السؤال الآن. هل إن كانت هذه الأموال المطروحة عند اللجنة إن كانت من زكاة الأموال لا من زكاة الفطر، إن كان من زكاة الأموال لا من زكاة الفطر، فيجوز له أن يأخذ منها بشرط أن يعطى لا أن يسأل؟ إذا أعطي فيأخذ، وإن لم يعطى فلا يسأل، وعليه أن يستعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله. وأما إذا كانت من أموال مخصوصة بزكاة الفطر فإنه لا يجوز له أن يأخذها، وعلى الجميع أن يخرجوا زكاة الفطر مالا، يخرجوها طعاما، ولا يجوز لهم أن يخرجوها مالا. بارك الله فيك. هذا سؤال يقول: هل اختلاف المطالع يؤدي إلى تكرار ليلة القدر حسب البلدان؟ طيب، السؤال هذا الله أعلم بالجواب عنه. السؤال الثاني: ما هو الراجح في الإقامة بالنسبة للجماعة والمنفرد؟ وجزاك الله خيرا. الإقامة بالنسبة لجماعة المسجد واجبة، فإنها واجب كفائي، وأما بالنسبة للمنفرد أو الجماعة الأخرى فإنها مستحبة. ليست هناك جماعة، ليست هناك إقامة واجبة إلا الإقامة التي هي في جماعة المسجد. الأخ يقول: استأذن لأن بقي من المغرب دقائق. وفقك الله في عيسى، وفقك الله. هل يجوز تخصيص ليلة القدر في آخر رمضان يختم فيها القرآن في التراويح ويكون فيها الدعاء؟ هذا كلام لا نعرف عليه سلفنا الصالح، لا نعرف أن سلفنا الصالح كان بارك الله فيكم كانوا يفعلون بهذه الطريقة، أن يخصوا ليلة القدر أو ليلة 27 بختم القرآن والدعاء ونحو ذلك. العشر الأواخر من رمضان تستوي من حيث الاجتهاد ومن حيث قراءة القرآن وغير ذلك والدعاء، لا تخصيص لليلة على أخرى. الأخ يقول: أخي نرفع لك سلام الإخوة السلفيين مسجد التوحيد بإيطاليا وعلى رأسهم القائم على الدعوة السلفية الأخ أبو عثمان. طيب، جزاكم الله خير وسلم عليهم جميعا. أخي الله يبارك فيك. سؤالي: من صام مع بلد المغرب وسافر إلى بلد يصوم مع المملكة العربية السعودية، مع من يفطر؟ أنا أعطيك الخلاصة في هذا الموضوع. الخلاصة أنه لا يصوم أكثر من 30 ولا يفطر ولا يقل لا يزيد عن 30 ولا يقل عن 29. فإذا انتقل إلى المملكة العربية السعودية ثم أفطروا فليحسب، فإن كان قد صام في نفسه 29 أو 30 فصيامه صحيح ولا يضر، سواء أفطر مع لا يضر إذا أفطر مع المملكة العربية السعودية. أما إذا كان مثلا صام مع المغرب، دولة المغرب صام معها ثم انتقل إلى المملكة، ولما عيدت المملكة اتضح له أنه صام 28 يوم مثلا، ففي هذه الحالة عليه أن يقضي يوما، أو صام أو ذهب من المملكة إلى المغرب ثم اتضح له أنه سيصوم 31 يوم، ففي هذه الحالة يفطر في 30، يكمل 30 ويفطر في اليوم 31 ويعيد مع دولة المغرب. المهم أنه لا يزيد عن 30 ولا يقل عن 29. إن كان لكم وقت أفيدونا في من يجيز زكاة الفطر نقدا. أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نخرج زكاة الفطر طعاما، فنبقى مع النص. والله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هذا هو الشاهد، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. إذا حصل لنا أن غيرنا، بارك الله فيك، من طعام إلى نقد، فمعنى أننا غيرنا القول الذي قيل لنا، وهذا بارك الله فيك يعتبر مخالفة ومشاققة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري قال: ما أترك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إنني أخشى إن تركت أمره أن أزيغ أن أزيغ. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول: أخرج زكاة الطعام، زكاة الفطر طعاما، ثم بعد ذلك إذا كان عندك شيء من المال ممكن أن تخرجه، هذا من جهة نفسك. أما بالنسبة أن تغير ما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا غلط وهذا غير صحيح. ما حكم تكريم من حفظ القرآن داخل المسجد؟ لا بأس بتكريمه وتشجيعه، وبعض العلماء أعد هذا بارك الله فيك يعني من الأعمال المشروعة الجائزة، كان يقال لهم: من حفظ القرآن فله عندنا كذا وكذا. هذا تشجيع، وإن كان بعض العلماء من أفاضل العلماء يرى أنه لا ينبغي تعويد الطلاب على مثل هذه الطريقة حتى لا ينشأ طامعا في المال ونحو ذلك، لكن كثير من العلماء يجيز هذا، الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز باز وغيرهم من أهل العلم، الذي يظهر الله تعالى أعلم أن المسألة فيها سعة وجائز هذا. طيب، ما هو الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله؟ هل هو تارك لواجب أم الأصل فيه الكفر؟ أحسن من فصل هذه المسألة هو العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وتبعه على ذلك ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، حيث قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الحكم غير ما أنزل الله يدور بين الكفرين، يدور بين الكفرين، يعني الأصل أنه على حسب حال الرجل، فإن تركه ترك الحكم بغير ما ترك الحكم بما أنزل الله، لأنه يرى أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح في هذا العصر، أو أنه يصلح لكن شرع قوانينه أصلح وأحسن، فهذا كفر يخرج من الإسلام. وأما إذا قال: نحن نحكم بغير ما أنزل الله، الحقيقة نعلم أننا مفرطون ومقصرون، نحكم بغير ما أنزل الله تقصيرا وتفريطا وشهوة، فهذا خطر عظيم وفسق وفجور ومعصية عظيمة وكبيرة من الكبائر، لكن في الحقيقة لا يخرج من الإسلام. وقد تتبعت بنفسي تفاسير العلماء حول هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، في سورة المائدة 3 آيات. ووجدت أن المفسرين كلهم فيما بين يدي من مصادر في مكتبة شيخنا الشيخ مقبل في صعدة، وجدت أن المفسرين كلهم يرون التفصيل إلا سيد قطب، وجدت قرأت بتفسيره وجدته، والحقيقة أن شيخنا رحمه الله تعالى لم يكن يطرح يعني تفسير سيد قطب مع سائر التفاسير، إنما كان يضعها في كتب خاصة سماها كتب الضلال. فشيخنا رحمه الله تعالى وضعنا، فقرأت الكتاب وجدت أن سيد قطب لا يفصل تفصيل هذا، لا يفصل تفصيل العلماء، وبالحقيقة أن سيد قطب ليس من العلماء وليس من أهل العلم. نعم، ما هي أحسن طبعات التي حققت شرح الطحاوية على حد علمكم؟ والله أنا أرى أن أحسن طبعة حققها من ناحية النسخ الطبعة التي فيها التركي عبد المحسن التركي مع شعيب أرنوط، هذه الطبعة طبعة من أجمل الطبعات من ناحية النسخ، وفي الحقيقة أنهم أظهروا بعض بارك الله فيكم بعض، لأن الذي حققوه حققوه على عدة نسخ، وأظهروا بعض الأخطاء الموجودة في بعض الكتب، حتى وللأسف طبعة الشيخ الألباني فيها أخطاء. لكن من ناحية تحقيق المسائل، فهناك رسالة لأخينا أحد الإخوة من طلبة شيخنا الشيخ مقبل، وهو أخونا الأخ ياسين العدني، أخونا له رسالة في تحقيق الطحاوية، شرح الطحاوية موجودة مطبوعة وهي في اليمن، لكن قد أثنى عليها بعض الدكاترة، في دكتور محمد الخميس له كتاب اسمه التوضيحات الأثرية على الطحاوية، وعلق وأثنى على هذه الرسالة، فهي موجودة بارك الله فيكم. بعض طلاب العلم يتهم أن من لم يكفر تارك العمل بالكلية فهو مرجئ، ما قولكم في هذا؟ أولا، قضية تارك العمل بالكلية وجنس العمل ونحو ذلك، هذه بارك الله فيكم مسألة للعلماء عليها تعليق، جنس العمل وتارك جنس العمل هذه مسألة لم يكن سلفنا الصالح يدخلون فيها ويتوسعون فيها، لأن من الألفاظ المحدثة، هذا أمر. أمر آخر، أن على العموم لو افترضنا مثلا أن هناك رجلا تارك العمل بالكلية، أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، فهذا حكمه أنه كافر، لأنه بالحقيقة ترك ركنا من أركان الإيمان وهو العمل، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول وعمل، فهذا تارك لركن أركان الإيمان ولا يتصور إيمانه. لكن في الحقيقة أن هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة لا تتصور، لا يمكن أن يكون هناك رجل لا يفعل شيئا من الطاعات، لا يبر الوالدين ولا يكرم الجيران ولا يكرم الضيف ولا يسبح ولا يستغفر ولا يدعو الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يجاهد، هذا يعني هذا تقريبا شبه مسألة خيالية غير موجودة على الواقع. ولذلك بعضهم قيل له يعني على الأقل هذا سيكون هناك رجل على الأقل بار الوالدين، فقال نحن نعني أنه ليس هناك رجل أن ترك العمل يعني بمعنى أنه لا يبتغي بعمله وجه الله. المهم أن هذه مسألة محدثة في الحقيقة، ولكن إن تصورنا أن هناك رجلا تارك العمل بالكلية فهذا لا يتصور إيمانه ولا يتصور إيمانه وإسلامه. على العموم لم يعمل خيرا قط، هذا للعلماء فيها توجيه بارك الله فيك، للعلماء توجيه، وجهها العلماء توجيها خاصا بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز باز وغيره من أهل العلم. طيب، ما حكم تجويد الدعاء في صلاة الوتر دعاء القنوت، وكيف يكون الدعاء بالتلحين أو لا؟ بارك الله فيك. طيب، بالنسبة تجويد الدعاء، إذا كان يعامل معاملة، إذا كان الدعاء يعامل معاملة القرآن من حيث التجويد، من حيث التلحين، فهذا غلط، وهذا الذي ينزل عليه ذم المشايخ، وهذا الذي ينزل عليه ذم المشايخ. وأما إذا كان ترتيل الدعاء القرآن فقد فعله بعض العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، وهناك فتاوى للمشايخ يجيزونه. أما أنا عن نفسي فأنا في قنوت الوتر في صلاة التراويح لا ألحن ولا أرتل، وأكتفي بالكلام العادي، وهذا أحوط وأفضل، لكن هناك من العلماء من يجيز هذا الشيء. نعم، نريد منك تفصيل من الشيخ في هذه المسألة. أخي بارك الله فيك. بالنسبة إذا كنت تعني بارك الله فيك التلحين في المسجد، التلحين في القنوت الوتر، فأنا أنصح الأخ أن لا يفعل هذا، نصيحتي الأخ أن لا يفعل هذا، لكن إن فعل بحيث أنه لا ينزل الدعاء منزلة القرآن من حيث التجويد ومن حيث التلحين، فأرجو من الإخوة أن لا يختلفوا في هذه المسألة. فإنني سمعت الشيخ عبد العزيز باز يدعو في القنوت بدعاء مرتل ملحن، وعلى العموم هذه المسألة لا ينبغي أن يختلف فيها، وإن كنت أنا في الحقيقة أنصح أنه لا يفعل هذا الشيء. فأنا مقتنع بقول من قال أنه ليس من السنة، لكن لو حصل أن شخصا دعا من إخواننا طلبة العلم فلا ينبغي أن نختلف فيه، لا ينبغي أن نختلف. وينبغي يا إخواني أن تنظروا هل هذه المسألة التي تختلفون فيها هي متأهلة لأن تختلفوا فيها. بعض المسائل يختلف فيها الشباب، فإذا عرضها على العلماء شنعوا العلماء، يقول كيف تختلفون في هذه المسألة، هذا لا يجوز أن تختلفوا فيها. فقبل أن تختلفوا اعرضوها على العلماء بارك الله فيكم. شخص اشترى مسكن من الحكومة عن طريق الأقساط وعجز عن دفع الأقساط، فباع المسكن لشخص آخر، فما حكم هذا البيع؟ هل هو بيع لما لا يملك؟ لا، هذا ليس من بيع ما لا يملك، هذا يملكه، قد ملكه، ومجرد ما باع مع الدولة والحكومة وقد وقع واتفق على البيع يعتبر قد ملكه، وأصبح الدين وأصبح المال دينا في عنقه، ثم إذا باعه باع شيئا يملكه. كيف يغريون يعيش بدون الكفر؟ بالنسبة لزكاة الفطر كيف يخرجها من يعيش في دول الكفر حيث يقل المسلمون الفقراء هناك؟ ممكن أن وأن تشتري بها طعاما للفقراء هناك من زكاة الفطر، هذا لا بأس به. هل يعتبر الخوف من الجن خوفا طبيعيا؟ الجواب في الأصل هو خوف، في الأصل بارك الله فيك هو خوف جبن. الخوف الطبيعي أن تخاف من شخص له سلطة، له قوة، له شوكة، هذا الخوف الطبيعي. إذا خاف الإنسان من أسد أو من حية عظيمة أو نحو ذلك هذا خوف طبيعي. أما إذا كان يخاف من شيء ليس له سبب أو نحو ذلك فهذا خوف جبن، خوف جبن، يعني خوف يوصله إلى مرتبة الجبن. نعم، جدتي لأمي أرضعت أخو زوجي الأكبر، جدتي لأمي أرضعت أخا زوجي الأكبر، يعني الذي هو أخو زوجي ولكن أخوه الكبير، هل زوجي أخي من الرضاعة ويعتبر أخو زوجي ويعتبر أخو زوجي خالي؟ جدتي لأمي أرضعت أخو. طيب، زوجك ما زال زوجا لك وليس هو أخا لك من الرضاعة، لماذا؟ لأن أخا زوجك رضع من جدتك فأصبح ابنا لها. ما الذي أصبح ابنا لها؟ الذي رضع منها، الذي هو أخو الزوج. أما زوجك فيبقى على مسألة الأجنبية، فهو أجنبي عن جدتك إلا أنه محرم لها بالنسبة لأنه زوج ابنتها، هو زوج لها، هو محرم لجدتك لأنه زوج ابنتها، لكن ليس هو أخا لك، الزوج يبقى على مسألة أنه أجنبي عنك إلا أنه العقد أحلك له وأحله لك، وإلا في الأصل ليس أخا لك من رضاعة. وأما بالنسبة لأخو زوجك، بالنسبة لأخي زوجك فهو خالك من رضاعة، خالك من رضاعة محرم، ممكن أن يدخل عليك وممكن أن تدخلي عليه، فهو محرم من هذه الجهة. هل اختلاف المطالع يؤدي إلى تكرار ليلة القدر؟ في أنا اعتذرت عن السؤال، بارك الله فيك، عن هذا السؤال اعتذرت عن هذا السؤال. سؤال: هل يجوز بيع التقسيط؟ أخي الكريم، بيع التقسيط معنى يعني إذا كنت ستدفع الثمن الآن فخذه ب10,000، وإن كنت ستقسطه علي فخذه ب15,000. هذا البيع جائز، وأجازه جماعة كبيرة من العلماء، وعلى رأسهم علماء المملكة هذه الأيام، علماء المملكة في هذا العصر، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم، كلهم يجوزون هذا البيع ويقولون أنه يدخل في عمومات قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما بالنسبة للنهي عن البيعتين، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البيعتين في بيعة، الزيادة هذه ليست شاذة، لا، الشاذة، الزيادة الشاذة هي لفظة حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هذه اللفظة أوكس فله أوكسهما أو الربا، هذه اللفظة هي الشاذة الأخيرة. ومع تعظيمنا واحترامنا للشيخ الباني الذي حسنها في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس، لكن في الحقيقة هي شاذة، قد حكم عليها جماعة من العلماء بأنها شاذة، وعليه فلا بأس من البيع التقسيط. هل الرفع من سجود التلاوة له جلسة استراحة؟ الله تعالى أعلم. طيب، أكون بهذا قد انتهيت من الأسئلة، وأعتذر لكم عن المواصلة عن الأسئلة. طيب، هل ورد حديث، هذا سؤال أخير جاء، هل ورد حديث في التشهد الأول يجوز فيه الدعاء بعد صلاة إبراهيمية ومضمونه من تشهد في كل ركعتين فليدعو بما شاء؟ أنا لا أعرف هذا الحديث، لا أعرفه، أنا أتكلم عن نفسي فقط، لا أعرفه، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وليعذرني الإخوة، وأرجو منهم أن يأذنوا لي أن أخرج. طيب، الجواب عند أو اللاقط عند أخينا أبي الياس، الله يبارك فيكم، تفضلوا اللاقط عندكم، وأرجو الإخوان يعذروني لأني سأكتفي وسأنصرف.